إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نكمل درسنا في الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام المجدد الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ننبه الإخوة ولا سيما الزائرين إلى ملخص لأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا أيها الإخوة في الله، على المسلم أن يتحرى السنة وإصابة الحق في أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخفى على شريف علمكم أن أي عمل لا يمكن أن يكون مقبولا حتى يكون خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإنه ليس كل ما يفعله الناس الآن في المدينة النبوية يعتبر مزارا صحيحا، ولو وجد في بعض الكتب أو في بعض الكتيبات أو في بعض المذكرات التي تؤلف هنا وهناك من تأليف الجهلة أو الذين عندهم انحراف في العقيدة، سواء سموا ذلك باسم الآثار أو باسم غير ذلك أو بأسماء أخرى، فالواجب على المسلم أن يتحرى الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يعرف أولا لماذا يأتي إلى المدينة النبوية. هل نأتي من أجل زيارة المقابر؟ أم أن زيارة القبور تأتي تبعا؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ الحق أن زيارة القبور تأتي تبعا، وأما الغرض الذي نأتي به إلى المدينة هو ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذ أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فهذا هو الغرض الذي نأتي من أجله، هو الصلاة. جاء رجل من بيت المقدس متوجها إلى المدينة، فلقيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال له: أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. لماذا يقول هذا الكلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد يسلم علي أو ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل قيد ذلك بمكان أو زمان؟ ها؟ أبدا. حتى لو صلى من اليابان شرقا أو من دول أمريكا غربا فإن ذلك يبلغ لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة إن شاء الله يوم الجمعة القادم عندنا درس مهم، يوم 12 عندنا درس مهم يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وأهميتها وما أدخله الناس فيها من محاذير. والأمر الثاني أن زيارة المدينة النبوية مستحبة في أي وقت وليس لها وقت معين. والأمر الثالث أنه لا ارتباط لها بالحج والعمرة. أما حديث من حج ولم يزر يزرني إلى آخر من الأحاديث، هذه كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فإن هناك أماكن معينة تزار بدون شد رحال ودون أن نأتي أصلا من أجلها، وهي أولا الصلاة في المسجد النبوي الذي هو الغرض من الزيارة للمدينة النبوية، وثانيا الصلاة في مسجد قباء الذي يعدل أجر عمره، لا يغني عن العمره لكن يعدل أجر عمره، وثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تمسح ولا تعلق بالجدران والحيطان ودون مد أيد إلى القبر أو رفع صوت، والرابع السلام على شهداء أحد، والخامس السلام على أهل البقيع من المسلمين. والغرض من زيارة القبور أم من زيارة القبور أمران: الأمر الأول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أهل القبور والدعاء لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والغرض الثاني التذكر والاعتبار، لا ندعو عند الموتى ولا ندعوهم ولا نتعلق بهم حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل، بل إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما ثم ننصرف فورا ولا نطيل المكث أو الوقوف عند القبر. أما بقية المزارات والمساجد المدعاة فإنه لا أصل لها في الدين. وبالمناسبة لا يوجد مسجد له فضل خاص، المساجد كلها مفضلة، لكن أقول لا يوجد مسجد له فضل خاص في الأرض على وجه الأرض إلا كم مسجد؟ 3 ولا 4؟ 4 مساجد. المسجد الأول المسجد الحرم، بعده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث المسجد الأقصى، الرابع مسجد قباء. لا يوجد غير هذه المساجد الثلاثة له ميزة معينة، لا في المدينة ولا في مكة ولا مسجد الصخرة ولا مسجد كذا وكذا ولا المساجد السبعة ولا القبلتين، كل هذا ليس له أصل. نعم المساجد كلها فاضلة لكن قصدي أنه ليس لمسجد ميزة مخصوصة على غيره إلا هذه المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. وقد تقدم لنا فضل ما يدل على فضل هذه المساجد فلا نعيد. فانتبهوا إخواني والتزموا بالسنة، وإياكم وإضاعة الوقت بينما يسمى بالآثار والتي يزعم أنها آثار نبوية غير ما ذكر، فإن ذلك كله من دجل الدجالين ومن تزوير المزورين ومن وضع الوضاعين. والمسلم يحرص أن يكون عمله صحيحا موافقا للسنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم من الإفراط والتفريط. وإلى درسنا نتم إن شاء الله، لعل نكمل اليوم ما تبقى من ثلاثة الأصول إن شاء الله. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها في الأصل الثالث: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو آخر هذا الكتاب العظيم الذي هو صغير في حجمه ومبناه، لكنه عظيم في فوائده ومعناه ومحتواه، وهو كتاب ثلاثة الأصول. وقد بين في هذه الخاتمة مسألة الطاغوت، حيث أنه تقدم لنا بالأمس الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما سيأتينا بعد قليل. والمقصود أن دعوة الرسل واحدة، وهي عبادة الله ونفي عبادة الطاغوت. قال الإمام مالك رحمه الله في تعريف الطاغوت: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان، عند تفسير قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. والمقصود أن على المسلم أنه لا تتم الشهادة الحقة إلا بأمرين: الإيمان بالله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث آخر: وكفر بما يعبد من دون الله. وهو في اللغة مشتق من الطغيان، أعني الطاغوت، وهو التجاوز والزيادة. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد وعلى على وجه الأرض. ومن أجمع التعريف للطاغوت حتى يشمل جميع أنواعه ما نقله الشيخ رحمه الله عن ابن القيم رحمه الله، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده خرج بذلك ما كان وفق الحدود الشرعية من الوقوف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما تجاوز به العبد حده من التعلق بالغير من معبود، ليشمل ذلك كل ما عبد من دون الله. فإذا تجاوز أحد عبادة الله فقد عبد ماذا؟ فقد عبد الطاغوت بأي شكل من أشكال العبادة، من صلاة أو صوم أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعاذة أو دعاء أو نحو ذلك، من متبوع من معبود أو متبوع. من اتبع مخلوقا في عبادة غير الله في التعلق بغير الله وبالتقليد الأعمى له فإنه قد عبد الطاغوت. ولذلك فإن المشركين دائما يقولون، بل قالوا، قال الله عنهم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويوم القيامة يتبرأ المتبوع من متبعه. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ففي النار يجمع التابع والمتبوع ممن اتبع في الباطل، ولا سيما ممن اتبع في الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أو مطاع. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن من أطاع مخلوقا معتقدا أن طاعته حق في معصية الله فهو يعتبر ممن عبد الطاغوت. ويختلف الأمر بخلاف الأمر الذي أطاع فيه، فإن أطاعه في معصية واعتقد حل تلك المعصية فإنه كفر وشرك بالله، وإن أطاعه لهوى مع اعتقاده حرمة تلك المعصية فقد ارتكب جرما عظيما، وإن لم يصل إلى درجة الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحرام ويحلون لكم الحرام، أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه، قال بلى، قال فتلك ماذا؟ عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. فهؤلاء أو هذا هو مفهوم الطاغوت. والطواغيت كثيرون، وعلى رأسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، والضابط هو كل ما عبد من دون الله بما في ذلك إطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. الأول قائدهم ورئيسهم وقدوتهم وموجههم إبليس عليه لعائن الله، فهو أول طاغوت على عرف منذ خلق آدم عليه السلام، حيث أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك فإن أكثر ما يحمل الطاغوت أو ما يحمل على الطاغوت الاستكبار والإباء والإعراض والعياذ بالله، وهو عدو لجميع البشر كما قطع عهدا على نفسه بذلك. والثاني من أنواع الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، لأن عباد الطواغيت على قسمين، قسم يعبدون أشخاصا هم راضون بعبادتهم، وهذا من أفجر الطواغيت، وقسم يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، وتسمية ذلك طاغوتا هنا باعتبار العابد لا باعتبار من؟ المعبود. تسمية ذلك طاغوتا باعتبار العابد لا باعتبار المعبود، إذ أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله كما يقول الإمام مالك رحمه الله، لكن المعبود والحال هذه بريء من عبادة العابد، وسيتبرأ منهم يوم القيامة ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما سيتبرأ المسيح من النصارى الذين قالوا إنه ابن الله أو لأنهم يعبدونه. وإذ قال الله يا موسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه كما فعل فرعون وأتباعه عندما قال ما علمت لكم من إله غيري وكما فعل النمرود وما أكثر النماريد وكما يفعل بعض شيوخ الطرق من دعوة الناس إلى التعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فقد قال قائلهم قد خصني بالعلم والتسويف قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. قاله طاغوت معاصر هلك سنة 95 و300 وألف، يعني يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون. من الذي يقول للشيء فيكون كن فيكون؟ ها؟ هو الله وحده. ومن ادعى أن ملكا أو نبيا أو وليا يقول للشيء كن فيكون فهو عابد للطاغوت، وأي شخص يدعي ذلك فهو طاغوت من الطواغيت، مثل بعض الطواغيت أصحاب الطرق القائلين إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. وأحدهم أحد الطواغيت يقول ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. هكذا يدعون أنهم يحيون الموتى وأنهم يقولون للشيء كن فيكون. وقد ردد هذا أحد الطواغيت الذين يزعمون أنهم من أهل الدعوة وأشرطته تنتشر في كل مكان الآن، وقد سمعت قبل أمس بصوته أنه يقول إن الأولياء يقولون للشيء كن فيكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم الذين يبسطون أيديهم للناس ليتمسحوا بهم ويتمسحوا بآثارهم ويتعلقون بأذيالهم عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى، بل ويخافونهم أكثر من خوفهم من الله. وقد ألقى الشيطان في أنفسهم أغلوطة قد يفهم منها تعظيم الله من جانب، وهم يكذبون يعظمون ذلكم الطاغوت أكثر من تعظيمهم لله. هذه الشبهة يقولون إن الله عز وجل غفور رحيم، فحتى لو عصيناه ووقعنا فيما وقعنا فيه قد يغفر لنا، أما الطاغوت وهو شيخ الطريقة هذا لا يغفر ولو كان ميتا، فإنه ينتقم فورا والعياذ بالله. وهذا من أحابيل الشيطان ومن شبه الشيطان التي ألقى بها في روع أولئك. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت بأي شكل من أشكال العبادة. من تعلقهم به كما أخبرني أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية بعد أن كانوا يعبدون هؤلاء الشيوخ من دون الله، أعني شيوخ الطرق، يقول كانت أمي ونحن صغار تأتي بالطشت، تعرفون الطشت؟ يعني طبق كبير، صحن كبير، فيأتي ذلكم الطاغوت ويجلس فيه، فتأتي بالماء وتصبه فوق رأس ذلكم الطاغوت فيتسايل الماء من كل مكان مرورا بالعورة وغير العورة، ثم تجبرنا على أن نشرب من هذا الماء الذي اغتسل فيه هذا الطاغوت. شيء يقزز، شيء يجعل الناس يضحكون على المسلمين. ما بالكم إذا سمع أحد من الكفار مثل هذه الترهات وهو يظن أنها من ماذا؟ من الإسلام. هذا أمر في غاية الخطورة. إذن هذا هو شأن من دعا الناس إلى عبادة نفسه. الطاغوت الرابع الكهان والسحرة والمشعوذون والعرافون وغيرهم من أدعياء علم الغيب. والكاهن هو كل من يدعي علم الغيب، سواء بطريق التكهن عن طريق مسترق السمع من الشياطين، أو عن طريق الرمل والضرب بالحصى، أو عن طريق الخط في الأرض، أو عن طريق قراءة الفنجان، أو عن طريق تتبع النجوم، فكل هؤلاء ماذا؟ طواغيت يعبدون غير الله ويتعلقون بغير الله من المنجمين والسحرة والكهنة. وعلم النجوم كما تعلمون علمان، علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير وهو اتخاذ النجوم علامات للفصول، فصول السنة، ولمعرفة الزراعة وأحكام ذلك، ولمعرفة الفصول وعلامات للطرق ليهتدوا بها، فهذا لا حرج فيه، وهو مسمى بعلم التسيير وهو علم الفلك. وعلم التأثير وهو اعتقاد تأثير العوالم العلوية في العوالم السفلية، اعتقاد تأثير النجوم في الكون من حيث السعد والنحس وحصول شيء، والآن لها إذاعات ولها فضائيات. هذا التنجيم له إذاعات وفضائيات في بعض دول المسلمين، فلان ولد في شهر كذا وفي برج كذا، إذن سعده كذا ونحسه كذا وسيحصل له كذا وقد يحرم من كذا. فهؤلاء كلهم طواغيت، ومن يعبدهم ومن يتعلق بهم فقد عبد الطاغوت. وربما نفرد درسا خاصا للكلام على الكهنة والسحرة والمنجمين إن شاء الله. الطاغوت الخامس من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو معتقدا التسوية أو مفضلا. والحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فقد يكون معصية ولا يبلغ درجة الكفر، وقد يكون كفرا بواحا ينقل من حظيرة الإسلام إلى الكفر. فمن حكم بغير ما أنزل الله بالقانون وهو يعتقد أنه باطل ويعتقد أن حكم الله هو الحق ويعترف بذنبه ويتمنى أن لو لم يفعل لكن غلبه منصبه أو شهوته أو طمعه أو دنياه أو رشوته أو نحو ذلك، مع اعتقاده تحريم ذلك، مع اعتقاده تحريم ذلك، فما حكم هذا الصنف؟ هذا الصنف مرتكب لمعصية وكبيرة من الكبائر، سواء حكم في قضية أو قضايا، ولا يجوز تكفيره البتة، ولا يجوز أن نوافق بعض الأحزاب الموجودة في الساحة التي تكفر الحكام مطلقا أو تكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، فإن هذا من تكفير المسلمين المحرم. انتبهتم للقيود؟ حكم بغير ما أنزل الله معتقدا ماذا؟ بطلان ذلك، وأن حكم الله هو إيش؟ هو الحق، وكان غير مستحل لذلك، لكن غلبه شهوته، غلبته شهوته أو منصبه أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه على خطر وأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، بل هو كمن يفعل أي ذنب من الذنوب، كمن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو نحو ذلك، وهو غير مستحل لذلك. أما من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك أو معتقدا جواز الأمرين، يعني حكم الله وحكم الطاغوت، أو مفضلا أو معتقدا أن حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر، فهذه الأحوال الأربعة ما حكم صاحبها؟ يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وحيد الأربعة: من استحل، من اعتقد التسوية، من فضل حكم الطاغوت على حكم الله، من اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا وإنما الحكم الحق هو حكم الطاغوت، أن حكم الشرع لم يعد صالحا وأن حكم الطاغوت هو الحق، فهؤلاء يكفرون، وهم الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من تقدم فقد يكون كفرا دون كفر أو ظلما دون ظلم، أما ما تقدم فقد يكون كفرا دون كفر أو ظلما دون ظلم أو فسقا دون فسق، كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه أقسام الطواغيت. ثم بين المصنف في ختام هذا الكتاب العظيم أنه لا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وغير ذلك. وقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وبهذا نختم هذا السفر العظيم، كتاب نعم، وختم الشيخ رحمه الله تعالى الكتاب بحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ولذلك عرفه أهل العلم بقولهم: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وأما عموده فهو الصلاة، والصحيح كما تقدم لنا أن تارك الصلاة يكفر ولو كان تركه تهاونا، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم، لأن الله قرنها مع توحيده في كثير من الآيات. يقول عبد الله بن شقيق أحد التابعين: أجمع أو كان المسلمون لا يرون، يعني الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا سوى إيش؟ سوى الصلاة. هذا إذا لم تجحد الأعمال. أما الجاحد فهو كافر إذا جحد أي أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهو كافر، لكن إذا كان متهاونا فلا يكفر إلا بترك ماذا؟ الصلاة خاصة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق، الجهاد الذي توافرت شروطه ووجدت مقوماته بعد الإخلاص لله وإذن الوالدين وإذن ولي الأمر ووجود راية التوحيد التي يقاتل تحتها ووجود الشوكة والمنعة للمسلمين، وأن لا يترتب على ذلك أمر يضر بالإسلام والمسلمين، وأن يدعو إليه ولي الأمر وأن يستنفر الناس إليه. أما الاجتهاد الفردي فإنه خلاف منهج أهل السنة والجماعة، الذي بينه أهل العلم في ضوء الكتاب والسنة. فما يدعى الآن من الجهاد في كثير من البلاد لا يعد أن يكون تقتيلا للمسلمين واستحلالا لدمائهم وأموالهم، كما يفعل خوارج هذا العصر وأسلافهم من أمثال قتلة علي وعثمان رضي الله عنهم وعنهما ومن سلك سبيلهم من الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين سواء كانوا القدامى أم المعاصرين. فما من مسلم يعني يرجو الله تبارك وتعالى ويخاف عقابه إلا ويتمنى الجهاد ويتمنى أن يموت في سبيل الله، لكن ليس على منهج هؤلاء الأوغاد الذين أضلهم أولئك المفتون المفترون الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، حتى أوقعوا شبابنا أو شريحة من شبابنا في شراكهم وفصلوهم عن علمائهم وعن منهجهم الحق، منهج الأنبياء والمرسلين، إلى منهج الخوارج والطواغيت الضالين المضلين المارقين من الدين، بنص كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العالمين. وبهذا نختم هذا السفر العظيم، ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تم ختام شرحه هذا السفر العظيم ثلاثة الأصول في يوم الجمعة الموافق في صباح يوم الجمعة الموافق للسادس من شهر ربيع الأول سنة 29 و400 وألف للهجرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم به وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسئلة سنؤجلها إن شاء الله، وإلى درس الغد بعد صلاة المغرب في كتاب منار السبيل وفي الكرسي الآخر إن شاء الله. بالنسبة ليوم الجمعة القادم أو يوم الخميس القادم، ما رأيكم أن نأخذ كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله؟ إن شاء الله تعالى. إذن أحضروا معكم كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله في يوم الخميس القادم. والله نحن كشف الشبهات سبق أن شرحنا، وأشرطته موجودة، وما شاء الله الحمد لله. يعني موضوع أنا أود أن ننتهي من هذا الكتاب، لأني من قديم الزمان كنت أود أن أشرحه وأن نستفيد منه جميعا. وإن شاء الله تعالى إذا انتهينا منه نعود لعلنا نأخذ بعده إن شاء الله لمعة الاعتقاد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.